بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمل وإياكم التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وقد توقفنا عند قول المؤلف الشارح وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، فيريد الشيخ رحمه الله أن يتكلم في هذه القضايا وهذه المسائل، وهي مسائل ربما تمر فيها مصطلحات لعلماء أهل الكلام أو المتكلمين، ونجد أن العلماء علماء أهل السنة ردوا عليهم بنفس هذه المصطلحات التي يستعملونها للحاجة الداعية إلى ذلك للرد عليهم. فلهذا فقد يحصل عند البعض بعض التشويش في بعض المسائل، لكن إن شاء الله تعالى تتضح هذه المسائل تدريجيا. وقبلها ننبه إلى ما يحتاج إلى تنبيه. تفضل الشيخ نافع، اقرأ حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في علمنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الفاعل عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس بإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. فهذه المسألة إذن المسألة التي أراد ابن أبي العز رحمه الله بيانها هي مسألة الحوادث، وأنه لا أول لها، خلافا لما تدعيه الجهمية من أن الحوادث لها أول ولها آخر. وأهل العلم لما تكلموا على هذه المسألة أرادوا إبطال قول أهل البدعة الذين يتضمن قولهم تعطيل الرب تبارك وتعالى عن أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى، فبزعمهم أن الحوادث لها مبدأ من جهة الرب تبارك وتعالى، وقبل ذلك ممتنع عليه الفعل، وحينئذ يعطلون الرب عز وجل عن صفاته وأفعاله. فرد الشيخ رحمه الله عليهم وبين أن ما قبل حدوث تلك الحوادث على قولهم الذي قالوه إنه ممتنع، قال إن حدوث العالم ووجوده يدل على أن ما قبله ممكن وليس بممتنع، إذ لو كان ممتنعا لما وجد، فهذا العالم الذي حدث وجوده يدل على عدم امتناعه، يدل على عدم امتناعه قبل ذلك وأنه ممكن، فلما كان ممكنا وجد، فإذا يبطل القول بأنه ممتنع، وإذا كان ممكنا لله تبارك وتعالى فإنه يدل على أن الله عز وجل له أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد فله الفعل، فله دوام الفاعلية، له دوام الفاعلية في الأزمنة السابقة، في الأزمنة السابقة. وكما قلت لكم هم مرادهم تعطيل الرب عز وجل عن أفعاله وصفاته، فهنا رد عليهم هذه الشبهة. فدعوى الامتناع مردودة بأن هذا العالم ما دام أنه موجود وأنه حدث فإن حدوثه يدل على أنه قبل ذلك كان ممكنا، ثم الإمكان لا وقت له، الإمكان لا وقت له، لا زمن له محدود، فما كان ممكنا قبل فيمكن أيضا أن يكون ممكنا قبل ذلك وقبل ذلك إلى ما لا نهاية له. نعم تفضل يا شيخ. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نستلزم أن إمكان الحوادث لا بدايته، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بدايته، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. وهذا الكلام مع ما فيه من التناقض فإنه أيضا فيه من الإغال في الضلال، لأنه ينتج تعطيل الباري تبارك وتعالى عن صفاته وأفعاله. ولهذا أعرض عنه الشارح، أعرض عنه الشارح لأن هذه السفسطة، فأعرض عنها فقال: فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، يعني لم يلتفت إلى هذا الاعتراض منهم وانتقل معهم إلى ما يلزم ما يلزمهم به. نعم. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انفراد الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انفراد حقيقة جنس الأحداث، أو ما أشبه هذا من الإفراد من الامتناع إلى الإمكان، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. فإن طيب، إذا هنا الآن الشيخ رحمه الله قال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. وش اللي يلزم؟ يلزم دوام الإمكان، ومعناه دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى، وأنه فاعل سبحانه وتعالى على الدوام. فإن لم يقولوا بذلك يقول: وإلا فإنكم ستقولون بانقلاب الجنس، كان ممتنعا ثم صار ممكنا، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل. فالشيء إذا كان ممتنع لا يمكن أن ينقلب ويصير ممكن. الشيء الممتنع مثل الحركة والسكون في وقت واحد، هل يمكن أن يكون الجسم متحركا ساكنا في وقت واحد؟ يعني الشيء متحرك ساكن لا يمكن هذا. إذا كان الجسم أو الشيء ممتنع هل يمكن أن يكون ممكنا؟ ما دام أنه ممتنع فالامتناع وصف مضاد للإمكان. فإذا يقول: فإذا لم تقولوا بدوام الإمكان يلزمكم انقلاب القول بانقلاب الجنس من الامتناع للإمكان بدون موجب وبدون سبب. قالوا: معلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما شابه ذلك من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، قال إن هذا معلوم أنه امتناع في العقل ممتنع. هذا الكلام كله لا يقبل عقلا، صريح العقل يرده، يقول: وهو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، يقول هذا ممتنع في صريح العقل. إذن يمتنع في صريح العقل أن ينقلب الشيء الممتنع إلى ممكن، إذن حدوث العالم ممكن، كان قبل إيجاده ممكنا ثم وجد، ووجوده يدل على إمكانه، وإمكانه قبل ذلك يدل على دوام الإمكان في الأزمنة التي سبقته وإلى ما لا نهاية لبدايته، فدل على استمرارية جواز الإمكان الذي يدل بالضرورة على فاعلية دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى. نعم. وهو أيضا انفراد الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانفراد لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانفراد ممكنا، وهذا أبلغ بالامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمه فيما فر إليه أبلغ مما لزمه فيما فر منه، فإنه يعقل قول الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كونه يعني أن الإمكان مستمر، فيعقل أن الحادث أنه كان ممكن ثم يعقل أن هذا الإمكان مستمر قبل ذلك، هذا شيء معقول. قال وأما كونه، نعم، وأما كونه ممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل أن يزل الإمكان وهذا الممتنع، هذا أشد قبح. قالوا هذا مبسوط، وهذا مبسوط في موضعه. نعم. وكل هذا يا إخواني من أسباب خوض المتكلمين من الجهمية والمبتدعة في علم الكلام المذموم، واقتفاؤهم ما لا علم لهم به. أما أهل السنة والجماعة فكلمتهم واحدة عليكم السلام، كلمتهم واحدة، فالله سبحانه وتعالى حي قيوم خلاق عليم فعال بما يريد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. تفضل. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. والمقصود بالحوادث يشمل الأفعال الفعل ويشمل المخلوقات، والحوادث أعم لأنها تتعلق به أيضا أفعال الله تبارك وتعالى. فهنا ذكر أنها فيها ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، وسيذكر هذه الأقوال الثلاثة ويبين الصواب منها. تفضل. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهل بن صفوان وأبي المذيب العلاء. نعم، فهي عندهم لا تدوم، لا يمكن دوامها في الماضي الحوادث ولا دوامها في المستقبل، فهي عندهم ممتنعة، وبالتالي يتوصلون إلى ماذا؟ يتوصلون إلى امتناع إحداثها في حق الرب تبارك وتعالى من جهة الأفعال، فيعطلون الله عن كونه فعالا لما يريد. وأيضا تفرع عن هذا الكلام الباطل قول الجهم بفناء الجنة والنار، وقول أبي الهذير العلاف وهو فرع عنه بأنه يقول تفنى حركات أهل الجنة وأهل النار، تفنى حركاتهم وتبقى ذواتهم، وأما الجهم فقال تفنى الجنة والنار وتفنى الذوات أيضا، لأنه يقول لا يمكن دوام الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول باطل. لكن الشيخ اختار عبارة أضعفها، والحقيقة هذا قول باطل كما أشرنا إلى لوازمه الباطلة. إذن قول من يقول هو قول الجهمية، قول من يقول أن الحوادث لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل هو قول باطل ترده النصوص الشرعية، وهو قول الجهم هذا القول، قول أهل الضلال هذا قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف ومن وافقهم. وقلت لكم أن مرادهم التوصل إلى امتناع الحوادث في حق الرب تبارك وتعالى من جهة أفعاله، فيعطلون الرب تبارك وتعالى عن أفعاله وعن كونه فعالا لما يريد. القول الثاني، نعم، ثانيها قول من يقول ينفر دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. وهذا القول مشهور عند المتكلمين من الماتريدية والأشاعرة وغيرهم، ووافقهم بعض من يعني ينتسب إلى أهل الحديث من علماء الحديث من أهل السنة قلة، وافقوهم لأجل الاحتراز بالنسبة لأهل السنة الذين هم من أهل السنة، ووافقوهم أرادوا الاحتراز عن القول بقدم العالم. قالوا لو قلنا إن دوامها في الماضي والمستقبل لوقعنا في القول بقدم العالم، فهم نفوا دوامها في الماضي وأثبتوه في المستقبل، أثبتوه في المستقبل ونفوه في الماضي. قالوا أما في الماضي فلا، لها أول. لماذا؟ قالوا احترازا عن قول الفلاسفة الملاحدة الذين قالوا بقدم العالم. ولا شك أيضا أن هذا القول خطأ. والثالث، الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذا تتمة القسم الرباعية، لم يقل أحد بإمكان دوامها في الماضي دون المستقبل، هذا لا يقول به أحد. القول الثالث إذن هو أنه إمكان دوامها في الماضي وفي المستقبل، وهو قول أهل الحديث وقول أهل السنة، ينقل عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عليه. ولهذا هذا القول أهل السنة الذين يقولون به لا يعطلون الرب تبارك وتعالى عن صفاته، فهو لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، فهو الأول بذاته وهو الأول بصفاته لا ينفك عنها لحظة. وما أحدثه المتكلمون يجب اطراحه والإعراض عنه، وإنما كما قلت لكم ساقه ابن أبي العز لأجل الرد على الجهمية وأشباههم. تفضل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. يعني أن قول أهل السنة بإمكانية دوام الحوادث وأنه لا أول لها ولا آخر، دوامها في الماضي ودوامها في المستقبل، ليس معناه أنه مع الله منذ الأزل من خلقه أحد، لا، فإنه لم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام، بل أهل الإسلام قاطبة يقولون كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ولكن مرادهم، مراد أهل السنة بإثباتهم دوام الحوادث إثبات أفعال الرب على الدوام، لأنه قال فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة تدل على الكثرة، كثرة الأفعال، وهو الخلاق العليم، فهذا يدل على أنه يفعل ويخلق سبحانه وتعالى ولا يتكلم ولا تحصر ولا تعطل صفاته في وقت من الأوقات. وإلا من المعلوم أن الفاعل يتقدم على الفعل، وهو الذي يصدر منه الفعل، ثم الفعل ينتج عنه المفعول، والمفعول لا يقارن الفاعل، المفعول لا يقارن الفاعل بوجه من الوجوه. نعم، تفضل. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا للفاعل لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ممتنع محال. إلى هنا نقطة تأتي بجملة جديدة. إذن مرة أخرى، ومن المعلوم، ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، أن هذا القول ممتنع محال، لا يقول به أحد من أهل الإسلام. نعم. ولما كان تتنسل الحوادث من المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تتنسل الحوادث من الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء سبحانه وتعالى. إذن الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم عندما قالوا بدوام الأفعال في المستقبل أو الحوادث في المستقبل دون الماضي، أهل السنة ردوا عليهم بأنه إذا كان إمكانها في المستقبل مع أن الله تبارك وتعالى هو الآخر فليس بعد الشيء، فما المانع من أن تكون أيضا دوامها في الماضي والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء ثم هي بعده، فكما أنها في المستقبل لا تكون هي الآخر بل الآخر هو الله الذي ليس بعد الشيء، فكذلك في الماضي فدوامها في المستقبل يدل على دوامها في الماضي، والوزان واحد الميزان واحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالوزان واحد، وبالتالي فنعتقد أن الله تبارك وتعالى لم يزل فاعلا مريدا سبحانه وتعالى خلاقا عليما منذ الأزل، متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا ولا ينفك عنها، يفعل ما يشاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء، إلى غير ذلك من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم استدل على ذلك قال قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى لكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن من هو الذي يجرؤ على أن يعطل الرب تبارك وتعالى عن أفعاله وصفاته؟ فإذا قال قائل إن لهذه الحوادث أول وماذا قبل ذلك، هل الرب عز وجل لم يكن يفعل ولم يكن يخلق ولم يكن يتكلم ولم يكن يرضى ولم يكن يغضب، فننفي عن الرب تبارك وتعالى أفعاله ونجعله معطلا وهو من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة، له الحياة الكاملة ومن لوازم الحياة الفعل، من لوازم الحياة الفعل، فكيف بل الفرق بين الحي والميت الفعل، فكيف يقال أنه قبل هذا المخلوق الأول أنه لم يكن يفعل ولا ولا ولا يخلق وما إلى ذلك من العبارات التي قالتها الجهمية، لأنهم أنكروا وقالوا إن الأفعال في حق الرب قبل الحدوث للعالم أنها ممتنعة عليه، وهذا لا شك باطل ترده الآيات والنصوص الكريمة التي تلاها المؤلف أو ذكرها المؤلف قبل قليل. تفضل. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الموجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما الممكن والأكمل والتقدم على كل طرد من الأطراف بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. لأن بعض الأشاعرة وغيرهم اتهموا أهل السنة بأنهم يقولون بقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وهذا لا يلزم، فهم عندما سمعوا أهل السنة يقولون بأن هناك حوادث لا أول لها ولا لا لا لا أول لها في الماضي، يمكن دوامها في الماضي ودوامها في المستقبل، قالوا أنتم وافقتم الفلاسفة القائلين بقدم العالم، هذا غير صحيح، ولهذا قال الشيخ قال والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من وجوه. وقال قبلها كما مر من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ونصوص كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله. وهو رحمه الله كما مر سبق قد أشرنا في الدروس الأولى أنه استفاد ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورتبه وجمعه في موطن واحد، وإلا فكلام شيخ الإسلام متفرق كثير متفرق وكثير في كتبه. فهذه الشبهة التي نقلها شيخ الإسلام اللي هو أصل هذا الكلام من الجهمية موجودة في منهاج السنة النبوية، وبقية الكلام موجود في مجموع الفتاوى في عدد من المجلدات. نعم تفضل يا شيخ. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. بل كونه يفعل سبحانه أكمل من أن يقول أنه لا يفعل، فكونه يفعل وكونه فعال أكمل من عدم ذلك. إثبات الفعل له ودوامه دوام الفاعلية له تبارك وتعالى أكمل من أن يقال أنه ليس بفعال ولا يفعل. نعم. قالوا وتسلسل لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجد الله عن الأرض، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع ومنكر. قبل هذا عندما قال والتسلسل لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه. مسألة التسلسل هذه التي الكلام فيها الآن كما يقول غير واحد من العلم يقول هي من المسائل المهمة في باب العقيدة، لكن غيرها أهم منها، غيرها أهم منها. ولما كان الدرس كما ذكرنا سابقا درسا متعلقا بشرح هذا الكتاب فلهذا نحن نتعرض لها، وإلا فالأصل أنه لا يحتاج إليها، وأهل الإسلام بفطرتهم يسيرون على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ولا ينكرونها ويقولون بمقتضاها على فهم السلف الصالح رحمهم الله. فربنا تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خلاق عليم، وهو فعال لما يريد، وهو متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا لا ينفك عن هذه الصفات لحظة. صفاته صفات فعل وصفات ذات، صفات الاختيارية وصفات الذاتية كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى. ف في مجال التعليم والتدريس وخصوصا مع أصحاب الفطرة السليمة الذين لم تتلوث فطرهم بعلم الكلام المذموم لا يحسن الخوض في مثل ذلك، لا يحسن الخوض في مثل ذلك. ولكن إذا دعت الحاجة لبيان هذه المسائل وإيضاح هذه الأقوال فلا بد من بيانها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله انبرى للرد على طوائف، رد على الفلاسفة ثم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأبطل مقالاتهم كلها رحمه الله وغفر له وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وصار بعض الدارسين ربما يقرأ كلامه ولا يفهمه فيلتبس عليه الأمر وينسب إليه الغرض، والواقع أن الإنسان يحتاج قبل أن ينسب إلى شيخ الإسلام الغلط في مثل هذه المسائل أن يتروى وأن يتعلم، يأخذ العلم على أصوله حتى لا يتسارع في التخطئة بدون بينة. ثم أيضا أمر آخر في هذه المسألة، وهو أن بعض أهل العلم المنتمين كما قلت لكم للسنة والمناصرين لها والمدافعين عنها عن السنة وأهلها ربما وافقوا الأشاعرة في قولهم بعدم دوام الحوادث في الماضي ودوامها في المستقبل استنادا إلى بعض الأحاديث التي جاء فيها التصريح بأن أول ما خلق الله القلم، وهذه سيأتي الكلام عليها عند الإشارة عند ذكر المؤلف لها. فالخطأ الوارد من العالم لا يخرجه عن كونه من أهل السنة، موافقته في قول من الأقوال لم يقصد به موافقة أهل الكلام وإنما قصد به اتباع الأثر، فهذا يجب أن يتنبه لها. ولذلك أهل السنة ينكرون طرائق أهل البدعة في التكفير، وأهل البدعة كالأشاعرة وغيرهم كفروا شيخ الإسلام ابن تيمية لأن نسبوا له القول بقدم العالم وأنه يوافق الفلاسفة، وهذا من غلطهم وجهلهم. بينما شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن يكفرهم، مع أن كثير من مقالاتهم لوازمها كفرية، وهو صاحب المقولة الشهيرة إن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فهذا أمر لابد من إيضاحه وبيانه عند هذه المسألة. نعم، تفضل يا شيخ. قالوا وتتسورة المجمل لم يجد بأمنه ولا إذاته الكتاب على السنة يجب مراعاة ربه، وهو ينقسم إلى واجب ومنتهي وممكن، فالتسلسل الأحسن في العبارة فالتسلسل في المؤثرين، ربما عندك في النسخة قال وكالتسلسل، لا الأحسن فالتسلسل في المؤثرين، لأنه قال ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، والآن سيشرح هذه الأقسام الثلاثة. فقال فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، فضل كمل. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. طيب، التسلسل في المؤثرين يعني الفاعلين، هذا قال ممتنع محال لذاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة قال يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق الله، من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، فيقول له الشيطان من خلق الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاءه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في بعض الروايات قال يقول آمنت بالله ورسله، لأن التسلسل في المؤثرين محال ممتنع، فلا خالق إلا الله، لا يمكن أن يكون خالق وتسلسل هذا الخالق عن خالق، لا، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. إذن التسلسل في المؤثرين هذا معناه، وهذا معنى كونه محالا. نعم، الثاني التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى بأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفر له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأسد، وأن كل فعل مشكوك بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي فعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معقلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. نعم، هذا الكلام قاله عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي رحمه الله، وهو من نصر الله به السنة وقمع بها البدعة، رد على بشر المريسي، يقال مريسي ومريسي، رد عليه ورد على غيره، فأظهر السنة ونافح عنها وناظر. عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي متوفى سنة 70 و200 رحمه الله. فهنا يتكلم عن النوع الثاني، هي التسلسل الواجب. التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع، قال واجب لأنه متعلق بأفعال الرب، قال من دوام أفعال الرب تعالى، واجب هذا، أن أفعال الرب تسلسلها ما من فعل إلا ويعقبه فعل لله تبارك وتعالى، لأن الله فعال لما يريد، ولأن القول بعدم ذلك يلزم منه تعطيل الرب عن أفعاله، وهذا باطل، وهو هذا التسلسل في أفعاله في من جهة الأزل ومن جهة الأبد. من جهة الأبد كما قال: فإنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك من طرف الأزل يعني الماضي، فإن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهو سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له سنة الكلام في وقته، لم يكن ليس متكلما وعادما للكلام ثم اتصف بصفة الكلام، لا، بل هو منذ الأزل وإلى الأبد وهو متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. فهو كما أنه أول بذاته هو أول بصفاته وأفعاله. ثم ذكر كلام السلف في قولهم الحي، فسروه بأنه الفعال، فرق بين الحي والميت الفعل، وقول عثمان بن سعيد كما مر. وأما التسلسل ممكن، هذا النوع الثالث في التسلسل. تفضل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في ممعولاته من هذا كما تتسلسل في طرف الأبد. طرف الأبد متفق عليه بين حتى بين الأشاعر، أنا ما خالف فيه الجهمية وأبو والعلاف الذي مر معنا قبل قليل، أبي الهذيل العلاف. فلما كان التسلسل في الأبد متفقا عليه بين الأشاعرة والماتريدية وبين أهل السنة، احتج عليهم بأنه أيضا يلزم منه التسلسل في الأزل، لأن من طرفي السلسلة في الأزل وفي الأبد. وهذا كما قلت لكم لأن النص جاء أيضا على وزان واحد: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أعد: وأما التسلسل ممكن، هات من أوله. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل خلق من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وهذه المرة يمكن الرابعة الآن في هذا المجلس أو الثالثة، ويصرح فيها بنفي المقارنة، أنه لا يلزم من القول بدوام أفعال الرب أو إمكان مفعولاته في طرف الأزل وطرف الأبد، لا يلزم منها أن يكون أن تكون مقارنة له. وعلى هذا لا يورد أحد مسألة قول الفلاسفة بقدم العالم، هذه لا ورود لها. فلاحظ الآن هذا ثالث مرة أو رابع مرة يشير إلى هذا الأمر. نعم. تفضل. وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، فإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، فالفرض إرادته عنده محال وهو مقصود له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. إذا هذا خلاصة الجملة هذه، أنها إلزام، دليل إلزامي لهم بدوام أفعال الرب في الماضي وفي المستقبل، فإنه قال: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين، كل من اعترف بأن الرب لم يزل قادرا على الفعل لازم واحد امرين لا بد له منها، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، او اراده ولم يمكن وجوده، هذا كله محال. فانه اذا قلت ان الرب قادر على الفعل كيف يكون الفعل اذا ممتنع؟ لا يمكن يكون قادر على الفعل والفعل ممتنع عليه، لان امتناع الفعل عليه يدل على عدم القدره، امتناع الفعل يدل على عدم القدره عليه. فهو بين رحمه الله ان كل من اعترف بان الله قادر على الفعل يلزمه ان يقول ان الفعل اما انه ممكن او انه واقع، والا تناقض. نعم تفضل شيخ. والمقصود ان الذي دل عليه الشرع والعقل ان كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد ان لم يكن، اما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما ما يدل على نفسه. هذا خلاصه. قال دل الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، وهذا التقرير يضاف إلى ما سبق مما أشار إليه. ثم قال أما كون الرب تعالى لم يزل معطرا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يعني الشرع والعقل يدل على نقيضه. قد تقدم معنا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على إبطاله، الآيات الكريمة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ليس معطلا عن الفعل فإنه فعال لما يريد، وكما مر في قول الله تبارك وتعالى كذلك يفعل الله ما يشاء، وغيرها من الآيات تثبت خلاف هذا القول الذي يزعم أن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. فالشرع يرد هذا الكلام ويبطله، فربنا لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات سبحانه وتعالى. ثم هنا شبهة عقلية أوردها أبو المعالي الجويني في كتابه الإرشاد، وأبو المعالي الجويني من الأشاعرة لكنه في آخر عمره توقف عن هذا المذهب ولم يصرح بانتقاله إلى أهل السنة، لكنه صرح بحيرته وبما آل إليه علم الكلام، وأورد هنا شبهة عقلية إبان كونه على هذا المذهب مذهب الأشاعرة ليثبت دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي دون الماضي. تفضل. وقد أورده المعالي في إرشاده وغيره من المضطر على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت يعني هذا في المستقبل لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، يقول هذا ممكن وهذا مسلم لأنه في المستقبل لا أعطيك إلا وأعطيك بعده درهما آخر مستقبل. نعم تفضل. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. الآن الشيخ يرد عليه يرد على كلامه، وهذا رد الشيخ الإسلام رحمه الله في مواطن، هنا الآن يرد كلامه. ماذا يقول هو؟ يقول لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. هذا الميزان خطأ، كان يفترض أن يرتب ماضي على ماضي كما رتب مستقبل على مستقبل، كان يفترض يرتب ماضي على ماضي كما رتب مستقبل على مستقبل. هو ماذا فعل؟ هو رتب مستقبل على مستقبل قبله، فهذا لا شك أنه غلط. الآن سيبين الشيخ. قال وهذا التمثيل والموازاة غير صحيحة، بل الموازاة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفس للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فإن هذا ممكن. يعني لو نفى الماضي حتى يكون قبله ماضي هذا مقبول ممكن، لو أنه نفى الماضي حتى يكون قبله ماضي هذا ممكن. ولهذا قال الشيخ: لو قلت ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما لا بأس، وهذا ممكن أن تجعل ماضيا قبل ماضي، أما أن تجعل المستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله هذا لا يصح. تفضل. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. هذه العبارة يقول: والمعطي الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. الشيء الذي لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع، الذي لا يتناهى هذا في الذهن، حوادث لا تتناهى، يتخيلها الذهن حوادث لا تتناهى. في المنتهي إذا خرجت صارت موجودة في الخارج، صار لها أول وصار لها آخر. إذا خرجت عن الذهن صار لها أعيان في الخارج، صار لها أول وصار لها آخر. فهو يقول: فإن ما لا نهاية له فيما ينتهي أو فيما يتناهى ممتنع. كلام صحيح، لا يمكن أن نجعل الذي لا نهاية له يكون ضمن المتناهي يعني المنتهي، لأن المنتهي أقل ولا أكثر؟ أقل. مثل لو لما تأتي بأشياء ذات أحجام كبيرة جدا وتريد أن تجعلها في أماكن أو أشياء ذات أحجام صغيرة، فاللا متناهي لا يمكن أن يكون في المنتهي، لا يمكن. على كل حال نترك التوسع في مثل هذا، هذه شبهة عقلية أوردها أبو المعالي الجويني ورد عليها الشيخ، فهو أثبت هنا دوام أن الحوادث لا أول لها ولا آخر، لأنها تدل على أفعال الرب وأنها دائمة مستمرة، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات. وحينئذ يلزم منه إذا كان ليس معطلا عن الفعل أن الفعل ممكن أو واقع، ممكن أن يوجد أو واقع الوجود، وبالتالي فهنا المؤلف أيضا له كلام ربما يأتي فيما يتعلق بأولية المخلوقات، وأنه العرش قبل القلم، العرش قبل القلم، وأن حديث القلم أول ما خلق الله القلم أنه موجه على أنه أول ما خلقه قال له اكتب، وأن هذه الأولية في العالم المنظور، في العالم المنظور وليست في جنس الحوادث والمخلوقات. فقد يكون هناك شيء آخر خلقه الله لا علم لنا به، فالله أعلم، لكن الله الذي نعلمه أن الله خلاق عليم وأنه فعال لما يريد، لم يكن معطرا عن أفعاله وصفاته في وقت من الأوقات أبدا أبدا وأزلا سبحانه وتعالى. نعم. تفضل. قوله: ليس منذ خلق الخلق السماء اسما خالق ولا بإحدان البرية السماء اسما باري، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. يعني أن الشيخ الطحاوي كلام الشارح يقول أن كلام الشيخ الطحاوي يشير إلى موافقته لأصحاب القول الثاني الذين هم من منعوا دوام الحوادث في الماضي وأثبتوها في المستقبل، لأنه قال هنا قال: ليس منذ خلق الخلق، طبعا بعض النسخ بعده، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فكأنه يفهم من كلامه أنه هو الباري والخالق، ولو لم يوجد خلق، ولو لم توجد البرية، ولو لم يوجد المخلوقات، ولو لم يوجد شيء. وهذا الشيء تضمن عدم دوام الحوادث في الماضي، وشيء تضمن يلزم منه أيضا يلزم منه تعطيل الرب عن إيش؟ عن أفعاله، يلزم منه تعطيل الرب عن أفعاله. وهذا هو المحذور الذي بين شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه ومن تبعه على ذلك غلطة. وهذا الذي تقدم أيضا في كلام السلف بالإشارة إلى عدم قبوله، لأن الحي هو الفعال، الحي هو الفعال، الفرق بين الحياة والموت الفعل. نعم. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، فقال ببناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأيضا كذلك فساد الفرع له، اللي هو قول أبي الهذيل العلاف الذي قد تفنى الحركات، وهذا يعني استخر منه ابن القيم رحمه الله في النونية، لأنه قول قبيح جدا، يقول تفنى الحركات، يقول فربما رفع المؤمن في الجنة الفاكهة يريد أن يأكلها ففنيت الحركات فيبقى هكذا كالأصنام، يبقون كالأصنام لا يتحركون. وربما أن الرجل وهو يتمتع بأهله في الجنة فيتفنى حركاتهم فيبقى ملاصقا له أبد الآباد، هذا باطل. فالمقصود أن هذا القول وأصله قول الجهم بفناء الجنة والنار كلها أقوالا باطلة ردها مردودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. نعم. وأما قول من قال بجواز الحوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، وهذا تلطف من ابن العز في العبارة مع الإمام مع العلامة الطحاوي الظاهر هذا، وإلا في القول بأن الحوادث بين الحوادث لها أول ولا آخر لها قد تقدم بيان ضعفه. نعم. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف ذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المجد والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عالما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان لأوصاف كماله ومنعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. نعم. فربنا تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات، وأيضا أفعاله على الدوام أزلا وأبدا، وكذلك هو فعال لما يريد أزلا وأبدا، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يسأل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فقوله هنا أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما ما هذه التي في قوله تعالى فعال لما، يعني للذي يريد، قال موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله. نعم. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. تفضل الآن اشرحها. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. لم يوجد الفعل. نعم. لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. هنا تتمة العبارة لم تكتب لكنها واضحة من سياق الكلام، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، في النتيجة وجد الفعل، وجد الفعل. ولذلك لو وضعتها بين قوسين حتى تتضح لك العبارة، فلما تقرأ الجملة قال فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه، يعني الرب لم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، النتيجة وجد الفعل. وهذه هي النكتة. تفضل. وهذه هي النكتة التي خفيت عن القدرية والجبرية، فحرصوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرقوا بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا. سيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. والعبد لا يفعل إلا إذا شاء الله ذلك، فالعبد قد يريد ولا يفعل، أما الرب فهو فعال لما يريد. وتقدم الكلام على موضوع الإرادة في مسألة سابقة، وأن الرب إذا أراد الفعل من العبد أعانه عليه، وإذا أراده منه ولم يعنه عليه فإنه لم يوجد الفعل. تكلمنا عن هذه المسألة في المجلس الخامس. نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. وهنا أن فعله وإرادته متلازمان، مقصود بالإرادة الكونية طبعا، المقصود بالإرادة الكونية التي تقدم معنا أن الإرادة الشرعية لا يلزم منها الوقوع، أما الإرادة الكونية فهو واقعة لا محالة. ولهذا قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. الخامس من الأمور دلت عليها الآية. تفضل. إثبات الإرادات المتعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة بفضل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إقبال الصالحين، فإذا أخطأ وجب التفسير. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم وفي شأنه سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها الأول يلزم منه التعبير ممكن. نعم. ممكن أنك تضع خط هذا الكلام، لأن هذا الكلام يعني خلاصة، أيضا خلاصة كما سبق في قوله والمقصود. فهنا الشيخ هذا المسائل التي مضت يقرر فيها هذه القضية، والقول بين الحوادث لها أول، ما الذي يلزم منه؟ التعطيل قبل ذلك. نعم. تفضل. وأن الله سبحانه وتعالى المصارف، وهذا لا شك أنه قولا باطل. نعم. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى مبدأ منكر الوجود، ووجود به جهل الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج. ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. فلو أعدت الجملة. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى. لحظة، قوله ولا يلزم من ذلك، ما الذي ما المراد بكلمة ذلك؟ أي القول بأن هناك حوادث لا أول لها، لا يلزم منها القول بقدم العالم. فالحوادث ليس لها أول، بل لم يزل ربنا يخلق ما يشاء، ولم يزل سبحانه يفعل. فإذا حددنا لها أول بقي ما قبل الأول معطلا، لم يفعل شيئا، وهذا غلط. فلم يزل ربنا خلاقا عليما، كما قال إن ربك هو الخلاق العليم، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن هو الذي عطله؟ فهو لم يزل يخلق ويفعل إذا شاء سبحانه، فهو أول وآخر وظاهر وباطن، فهو أول ليس لأوليته بداية ولا لأول أفعاله بداية، بل لم يزل موجودا خلاقا فعالا لما يريد. فهنا قوله ولا يلزم من ذلك، أي لا يلزم من القول بأن الحوادث لا أول لها، لا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، وكل حادث مسبوق بحادث، والله جل وعلا خالق الجميع وهو الخلاق العليم الفعال لما يريد. تفضل. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، قدير لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. نعم. هنا عند قوله والناس، يقصد وللناس قولان في هذا العالم، لو أننا توقفنا عندها ربما إن ذلك مناسب، فالآن لنا أمضينا قرابة ساعة، فمدام أننا وقفنا عند هذه المسألة، وسيشرح فيها رحمه الله حديث عمران بن حصين، وسيجيب عن إشكالات أو مسائل أخرى متعلقة به، فنقف عند هذا المقدار، ويكون وقوفنا هنا مناسب بإذن الله. نستكمل في المجلس القادم عند قوله وللناس قولان في هذا العالم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.